بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به، لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد. وإن وجد متطوع به لم يرزق، لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يوجد من يتطوع به، يعني من يتطوع بالأذان، رزق الإمام من بيت المال من يقوم به. رزق يعني أعطى، يعني الرزق العطاء. الرزق في اللغة بمعنى العطاء، سواء كان حلالا أم حراما، حتى المحرم يسمى رزقا. رزقا، قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال، وضده فحل عن المحال. فالرزق منه حلال ومنه حرام. يقول: لأن الحاجة داعية إليه، فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد. وإن وجد متطوع لم يرزق، يعني لو وجدنا مثل هذا شخص يتطوع في هذا المسجد، فإنه لا يصرف رزق، لأن فيه إيش؟ حفظا لبيت المال. وقد تقدم لنا أن العطاء الذي يعطى من قام بطاعة أو عبادة على أقسام أو على خمسة أنواع. نعم، يكون على سبيل الإجارة، يعني عقد إجارة ملزم، فهذا على المشهور لا يجوز. نعم. والثاني، نعم، من يكون على سبيل الجعالة، جعالة، فهذا جائز. والفرق بين الجعالة وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز ليس لازما. الثالث، نافل، نعم، من يكون رزقا من بيت المال، فهذا جائز. الرابع، نعم، نكون غلة وقف، معنى إنسان وقف وقفا، قال: من هذا وقف على من يؤذن ومن يؤم في هذا المسجد. الخامس، نعم، أن يكون العطاء من المصلين، وهذا كان موجود سابقا. كان المصلون في السابق لما لم يكن هناك يعني إدارة أوقاف وما أشبه ذلك، كان كل جماعة يعطون إمامهم شيئا، هذا يأتي بصاع من بر، وهذا يأتي بشيء من اللحم، كل ما توفر عندهم، وهذا يعطيه مثلا شيئا من الدراهم، يرزقونه، هذا يسمى من المصلين. نعم. فصل. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. ويقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. قول ويستحب صريح في أن إجابة المؤذن ليست واجبة، وأنها مستحبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن الإجابة سنة. واستدلوا على السنية بما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، فلما كبر قال: على الفطرة، فلما تشهد قال: خرج من النار. قالوا: فلو كانت الإجابة واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما يقول المؤذن ولم ينقل، فدل ذلك على أن الأمر لاستحباب. ولكن الاستدلال بهذا الحديث بعينه فيه نظر، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، وليس بالحديث أيضا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فربما أنه قال ولكن كان بصوت غير مسموع، إيه لم يسمعه الراوي أو لم ينقله لكونه معلوما، إما أنه لم يسمعه وإما أنه لم ينقله لكونه معلوما. وما دام لدينا حديثا صريحا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالمشروع إجابة المؤذن. ولكن أصرح مما استدل به، مما يستدل به على عدم الوجوب، هو حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، والمقام مقام تعليم، والحاجة داعية إلى ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أن إجابة المؤذن مستحبة. وأصرح وأقوى دليل على الاستحباب هو حديث مالك بن حويرث حينما قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجيب الآخر. ولا يقول قائل إن هذا معلوم، نقول لأنهم شببة والمقام مقام تعليم، فهم يحتاجون إلى التعليم وإلى البيان، لأنهم سيذهبون إلى قومهم ويبينون لهم. يقول لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أولا هنا مسائل تتعلق بقوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. المسألة الأولى، ظاهر الحديث أنه يتابع النداء أو يتابع المؤذن على أي حال، يقول إذا سمعتم، فظاهره أنه تشرع المتابعة على أي حال، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك من كان على قضاء حاجة، قالوا لأن المقام ليس مقام ذكر. ويستثنى من ذلك أيضا المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فعلى هذا يستثنى من متابعة المؤذن المصلي والمتخلي، المصلي والمتخلي. أما المصلي فلأن في الصلاة شغلا، وأما المتخلي فلأن المقام لا يناسب الإجابة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه أن المصلي يتابع المؤذن، وكذلك المتخلي، قال للعموم. فذهب رحمه الله إلى أن المصلي والمتخلي يتابعان المؤذن، قال لأنه بالنسبة للمصلي ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا كما لو عطس. أرأيت لو عطس في الصلاة ألا يجيب؟ ألا يحمد؟ بلى، إذن يجيب. ولكن هذا على إطلاق أقول هذا فيه نظر، والصواب أن المصلي والمتخلي لا يجيبان المؤذن، لا يجيب المؤذن، واضح. أما المصلي فلأنه مشغل، وأما المتخلي فلأنه في حال أو مقام لا يناسب أن يذكر الله عز وجل، لا يناسب أن يذكر الله عز وجل. طيب، وظاهر الحديث أيضا في قول إذا سمعتم أنه يتابع المؤذن وإن تعدد المؤذنون، لو تعدد يؤذن مرة ثانية ثالثة، لأنه ذكر يثاب عليه. فلو فرض مثلا أن المؤذن أذن وأجاب، ثم أذن مؤذن آخر فيجيب، ثم ثالث فيجيب، لعموم إذا سمعتم النداء. وظاهر الحديث أيضا أنه يجيب النداء ولو كان قد صلى. فمثلا الإنسان أجاب، إنسان صلى الفريضة ثم كان هناك مؤذن يتأخر في الأذان وأذن، فهل يجيبه أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يجيب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجيب، قالوا لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه، فلا يتابعه، قالوا غير مدعو بهذا الأذان. وأجابوا عن الحديث إذا سمعتم النداء، قالوا بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد ولا يمكن أن يؤذن بعد أداء الصلاة، فعليه يحمل على المعهود المعروف. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ظاهره أيضا أنه يرفع صوته عند إجابة المؤذن كصوت المؤذن، لقوله مثل، والمثلية تقتضي المساواة، ولكن المراد بالمثلية هنا إيش؟ المثلية في أصل الذكر لا في رفع الصوت، فقولوا مثل ما يقول يعني في أصل الذكر وليس المراد في رفع الصوت، فالمماثلة هنا ليست مماثلة مطلقة وإنما هي مطلق مماثلة، وفرق بين المماثلة المطلقة ومطلق المماثلة. وأيضا من حيث المعنى أن يقال إن هناك فرقا بين المؤذن والمجيب، لأن المؤذن يؤذن لغيره، المؤذن يؤذن لغيره، فكان من المشروع أن يرفع صوته بخلاف المجيب. أيضا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه في التثويب يقول مثل ما يقول، في التثويب يعني في قول الصلاة خير من النوم، أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، خلافا لمن قال إنه يقول صدقت وبررت، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يقول في التثويب إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت. إيش معنى صدقت وبررت؟ يعني أنت صادق بار، صادق فيما تدعو إليه بار، ولكن هذا لا دليل عليه، والصواب أنه يقول مثل إيش ما يقول المؤذن للعموم. طيب، هنا مسألة في تتعلق في الأذان، لو تابع مؤذنا، لو تابع مؤذنا ثم اختلطت أصوات المؤذنين، تابع مؤذنا ثم اختلطت أصوات المؤذنين فماذا يصنع؟ نقول هنا يتابع الأول ويستمر معه إلا إذا كان الثاني أقوى صوتا من الأول وطغى صوته على طغى على صوت الأول، فحينئذ يتابع الثاني من أول أذانه، لأن الثاني نسخ أذان الأول. فمثلا لو قدر أنه تابع مؤذنا لما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله، أذن مؤذن ثاني وكان صوت الثاني أقوى من الأول فغطى صوت الأول، حينئذ ينتقي إلى متابعة الثاني. ولكن هل يبني على ما سبق؟ نقول لا، يتابع الثاني من أوله، يتابع الثاني من أوله. مسألة أخرى أيضا، إذا سمع أول الأذان دون آخره أو آخر الأذان دون أوله، كما لو مر بسيارته مثلا فسمع بعض الأذان، بعض الأذان دون بعض، مر بمسجد وسمع الله أكبر، فهل يتابع أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا الأذان إيش قرن بسبب وقد ذهب، ولأنه أيضا إذا كان لا يمكن أن يتابع، إذا سمع أوله ربما أجاب وفرغ قبل أن يفرغ من؟ المؤذن، قبل أن يفرغ المؤذن. طيب الأذان الذي يكون في الراديو وما أشبهه هل يتابع أو لا؟ الجواب أن فيه تفصيلا، فإن كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة فإنه يتابع يتابع، وأما إذا كان الأذان مسجلا فإنه لا يتابع ولو كان بعيدا، لأنه ذكر مجرد ذكر. نقول إذا سمع الأذان مسجلا فلا يتابع، لماذا؟ نقول لأن الأذان المسجل هو حكاية صوت، فقد يكون هذا المؤذن قد يكون ميتا. الآن أذان الظهر في إذاعة القرآن ينقل الأذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد، رجل ميت قبل يمكن أكثر من حوالي 25 سنة، ما ذلك ينقل؟ نقول لا يتابع لأن هذا حكاية صوت. ينبني على ذلك أيضا التلاوة، إذا سمعت مثلا قرآنا مسجلا ومر بآية سجدة لا تسجد، يعني هذا حكاية صوت. أما الذي ينقل على هواء مباشرة يعني مثل أذان مكة الآن الذي ينقل في سائر الأوقات فهذا يتابع يتابع لأنه إيش ذكر. نعم حتى لو كان هو مجرد ذكر، يعني الأذان وذلك الأذان الأذان ذكر مشروع فيه لإعلام الصلاة ولغيره. حتى لو صليت على المذهب على الخلاف، المذهب ما لم يصلي إذا قلنا إنه يجيب ولو صلى لأنه ذكر، فلو سمع الأذان في نصف الليل تجيب. نعم. لما يدخل وقت الشيخ صحيح إنه يجيب، صحيح إنه يجيب لأنه أقول ذكر له سبب. وإذا لم يدخل وقت الشيخ إذا لم يدخل وقت. حتى لو لم يدخل وقت أنت هو ذكر ذكر يجاب، وإذاك الأذان يشرع في أذن المولود مع أنه ليس وقت صلاة. نعم لا ما يستعم. أنت مش دراك أن القارئ سجد؟ ما في سجود أنت لا القارئ إمام المؤذن إمام، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. نعم. قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد، فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قوله لأن في الصلاة شغلا، فإذا فرغ قال ذلك، وإن كان في قراءة قطع نعم لأن في الصلاة شغلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، ولكن عند شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم أنه يقول ذلك، قال لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة، وكل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال، بدليل أنه لو عطس فحمد حمد الله عز وجل يكون هذا مشروعا مشروعا. ولذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا لو عطس فحمد الله، يعني لو عطس حال الركوع فرفع سمع فقال سمع الله ربنا ولك الحمد ناويا التحميد للقيام والعطاس نواهما يقول حصل، فهمين الصورة؟ سنوى في الركوع عطس، لما رفع سمع الله لمن الحمد ربنا ولك الحمد نوى بهذا التحميد ماذا؟ تحميد الصلاة والحمد عقب العطاس، يقولون إيش؟ يصح يصح أن يكون نيتين. نظير هذا أيضا ما ذكره رحمه الله في من طاف بالبيت ناويا ملاحقة غريم، مفهوم المسألة؟ يعني إنسان مثل يطلب شخصا دراهم غريم له، قالوا له إنه في المسجد الحرام فذهب إلى المسجد الحرام سأل عنه قال في الطواف، فطاف بنية حقيقية ينوي الطواف وملاحقة الغريم وراه يثاب على هذا الطواف؟ أين يثاب؟ ما دام نوى نية حقيقية فإنه يثاب عليه. نعم. لا جمل الأذان تكرر بالنسبة للإجابة، أقول تكرر بالنسبة للإجابة. نعم. نعم. وإن كان في قراءة قطعها وقال ذلك لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. طيب هنا ظاهر الأحاديث أيضا أنه لا تسن متابعة المقيم إذا سمعتم المؤذن، فظاهرها أنه لا تسن متابعة المقيم وأن يقول هذا الذكر، وهذا هو الصحيح أن المقيم لا يتابع. وفي المسألة قول آخر أنه تسن متابعة المقيم لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة أن بلالا رضي الله عنه لما بلغ حي لما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، ولكن هذا الحديث ضعيف ضعفه النووي وابن حجر، بل قال ابن كثير رحمه الله ليس هذا الحديث بثابت، وإلا قد يتمسك متمسك بعموم بين كل أذانين صلاة ويقول الإقامة أذان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، وهذا يشمل المؤذن الأكبر الذي هو الأذان والإقامة والإقامة. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. وروى سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب حديث جابر يقول من قال حين يسمع من يسمع النداء يعني الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم تقدم لنا أن أصلها يا الله، رب هذه الدعوة هذا عطف بيان أو بدل، وقوله رب هنا بمعنى صاحب، رب هذه الدعوة أي صاحب هذه الدعوة لأنه سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، وليس بمعنى خالق، لأن هذه الدعوة فيها أسماء لله عز وجل وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة. يقول رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي رب هذه الصلاة القائمة، والمراد القائمة أي التي ستقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون. طيب والصلاة القائمة آتي محمدا، ويجوز أن يراد بالصلاة القائمة أي ذات الاستقامة والتمام، الصلاة القائمة يعني ذات الاستقامة والتمام. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي بمعنى أعطي، وهي تنصب مفعولين الأول محمدا والثاني الوسيلة. والوسيلة ما هي؟ الوسيلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، وهي منزلة إيش؟ تحت العرش في أعلى الجنة، هذه هي الوسيلة. وقوله والفضيلة، الفضيلة أي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، فأنت تسأل الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع له علو المكان بالوسيلة وعلو المكانة بالفضيلة، علو المكان بالوسيلة وعلو المكانة بالفضيلة. طيب بعض الناس يقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة، وهذا اللفظ لم يرد، هذا اللفظ لم يرد وليس له أصل، ويكفي عنه ما تقدم، لأن الوسيلة والفضيلة هو علو المكان والمكانة. يقول آتي محمدا، شف آتي محمدا ولم يقل آتي رسول الله، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ فالجواب أن النهي عن مناداته باسمه، وأما الإخبار في الأحاديث بأنه قال محمد أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. يقول آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، أي ابعثه يوم القيامة مقاما يحمد عليه، يحمده عليه الأولون والآخرون. وهذا الذي وعده هي الشفاعة العظمى كما سبق لنا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم. فشفاعته الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم هي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول: وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. في بعض الروايات: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. وهذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد اختلف العلماء فيها هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، فذهب بعض العلماء إلى عدم ثبوتها وضعفوها، وقالوا إنها هذه الزيادة أخرجها البيهقي وسندها ضعيف، ومنهم من صحح هذه الزيادة، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيد ذلك بأن هذه الجملة مما يختم بها دعاء المؤمنين في قوله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طيب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الزيادة شاذة ولا يعمل بها، مذهب أنها لا يعمل بها، لكن الصحيح أنه يعمل بها لأن حديثها قد صححه جماعة من أهل العلم. يقول: حلت له الشفاعة يوم القيامة، أخرجه البخاري. نعم، نقف على هذا. إيه نعم، بس عندنا أوردنا على سبيل الإشكال. نعم، يقول يعني ذكر وجد سببه، لكن ما يردد في يعني حالة قضاء يقضيه فيه من بعد. إيه، لكن هذا أقول فيه نظر لأن الإنسان الحال، لأن لا ينبغي، لأن قلنا أنه يذكر الله فمعنى ذلك أنه يطيل المقام، وهذا مكانه مستقدر.